بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه، أي عرفه الله نعمه عليه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت بها، أو ما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد. فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. رواه مسلم في صحيحه، ورواه آخرون أيضا. هذا الحديث أيها الإخوة يجسد لنا عاقبة الرياء وعقوبة الرياء، ويوضح لنا السبب في أن الله عز وجل لا يثيب المرائي، لا سيما إذا كان عمله صافيا خالصا للناس. في بعض الأحيان يكون عمل الإنسان خليط، يعني يبتغي به وجه الله ويبتغي به أيضا ثناء الناس أو منفعة الناس، أو يبتغي بذلك مالا شهرة، يعني يقصد مزيجا من مرضات الله وفوائد الدنيا. هذا الإنسان مرتكب للرياء، لكن ربما غفر الله له رياءه بشفاعة القصد الموجود داخل عمله. لكن الإنسان الذي يفعل الخير وهدفه من وراء هذا الخير مجرد الدنيا، مجرد المال، مجرد الشهرة، هذا ليس له عند الله حظ أبدا، وليس له أن يطلب من الله أجرا مطلقا. بالمنطق وبالعرف القانوني، والمصطفى صلى الله عليه وسلم يوضح لنا هذه الحقيقة. يقول عليه الصلاة والسلام: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه، ما قال يقضى له، يقضى عليه عقابا يعني، رجل استشهد. هنا كلمة رجل ليس المراد بها شخص واحد، وإنما المراد بكلمة رجل صنف، وكلمة رجل هنا نموذج لهذا الصنف. يقضي الله قيام صنف من الناس مثالهم هذا الرجل. إذن الحديث ليس عن رجل واحد فقط كان هذا شأن، لا، هذا حديث عن نموذج يبلغ الملايين في كل عصر، موجود لأناس. إذا كلمة رجل يعني صنف من الرجال. هذا الصنف من الرجال قاتلوا فاستشهدوا، استشهدوا بحسب الظاهر، يعني سقطوا شهداء في معركة القتال. قضائيا نحن لا ندخل في الألباب والقلوب، قضائيا الإنسان ليس مخولا أن يقضي بين الناس إلا بحسب الظاهر، هذه قاعدة شرعية معروفة. فإذا وجدنا أن فلانا من الناس قاتل في معركة الجهاد حتى قتل، ماذا نعده؟ شهيدا، ولا نتدخل في سره، لأن الأسرار موكولة إلى الله عز وجل. إذا نعامله معاملة الشهيد. ومن هنا قال عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم: رجل استشهد، أي قضائيا فيما يراه الناس هو شهيد، لكن عندما حانت محكمة عز وجل الذي يعلم السر وأخفى، نعم، أتي به، المفروض أن يقال يؤتى به، لأن يوم القيامة لم يأتي بعد، فلماذا قال أتي به؟ فعرفه نعمه. كل الأفعال بصيغة الماضي كما تلاحظون. لماذا؟ هذا لتأكيد الوقوع، لتأكيد الوقوع، أسلوب معروف من أساليب اللغة العربية، أنك إذا أردت أن تؤكد أمرا سيقع في المستقبل تصوغ الخبر عنه بصيغة الماضي. انظروا إلى قوله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. نفخ، عمليا لم يتم النفخ بعد، فصعق لم يعني يصعق بعد عاد، لكن البيان الإلهي يصور لنا المستقبل وكأنه قد وقع. نعم، هنا كلام سيدنا رسول الله أيضا من هذا القبيل. إذن أول صنف يقضى عليهم من عباد الله عز وجل هذا النموذج: رجل استشهد بحسب الظاهر قضائيا فأتي به، أوقف بين يدي الله عز وجل، فعرفه نعمه، فعرفه، ذكر هذا العبد بالنعم التي أغدقها الله عز وجل عليه، نعم كثيرة جدا جدا، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. فعرفها، أي أقر بهذه النعمة. قال: فما فعل؟ سيقول. قال بصيغة الماضي، لكن ما فما عمل لهذه النعم؟ يقول: قاتلت فيك حتى استشهد، قاتلت فيك، قاتلت من أجلك حتى استشهد. ألا يكفي هذا؟ لكن الكلام مع من؟ ليس مع قاض من البشر كالذين يوقف المدعي والمدعى عليه أمامهم في هذه الحياة الدنيا، لا، المحكمة هنا محكمة الديان، محكمة من يعلم السر وأخفى، يعلم ما توسوس به النفس. يقول له الله عز وجل: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء. بل مطلع على قصده، كان يقاتل في سبيل أن يصغي إلى كلام الناس عنه فينتشي بثنائهم عليه ووصفهم له بجرأته وإقدامه ومغامرته، وأنه لا يبالي في الله لومة لائم، إلى آخر ما هنالك. وفي رواية: وقد قيل فقد أخذت أجرك، وقد قيل هذا تم، أي قد أخذت أجرك فليس لك عندي اليوم شيء. إذن ما دام ليس له عند الله شيء، إذن هو لم يشكر نعم الله عز وجل أولا، ثم إنه كذب، فمارس الأعمال التي يتقرب بها إلى الله ليتقرب بها إلى عباد الله عز وجل، وهذا هو الشرك هو في الواقع شرك واضح، لكنه يقال عنه كما يقول العلماء الشرك الخفي. ثم أمر به فسحب به على وجهه حتى ألقي في النار، أي ليس له عند الله عز وجل من أجر على جهاده واستفساده وتعرضه للقتل ولقتله أيضا، أي ووقوعه صريعا. قبل أن نتمم أيها الإخوة الحديث، أريد أن أسأل نفسي وأسأل كل واحد منكم، هل هذا الذي يقوله حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يتنافى مع العدالة؟ هذا الذي يقوله عن الله يوم تقوم محكمة ربنا عز وجل، هل يتنافى هذا الحكم مع العدالة؟ هل يتنافى هذا الحكم مع مقتضى القوانين الوضعية التي يأخذ الناس أنفسهم بها اليوم؟ هل يتنافى هذا الحكم مع المنطق؟ إطلاقا، أبدا. لماذا أسأل هذا السؤال؟ لكي يعود فينصف من ينسى عبوديته لله، ومن يسكر بنعم الله عز وجل، ثم يتفوه بما يتفوه به الطغاة فيقول إن الذي يمر في معبر هذه الدنيا وقد ترك خدمات إنسانية واختراعات وإلى آخره هو أول من ينبغي أن يدخل الجنة وأن يثاب يوم القيامة، وإذا لم يثب فذلك ظلم. هنالك من يقول اليوم هذا الكلام. هذا الذي يقول هذا الكلام يجهل القوانين ومقتضياتها، ويجهل موازين العدالة، ويجهل المنطق، ويجهل قبل ذلك وبعد ذلك عبوديته لله، يجهل عبوديته لله سبحانه وتعالى. نقول زيد من الناس جاء لتسخره بعمل لديك، ربطته بعقد عمل عندك، وتم العقد على الأجر الذي ابتغاه، تم العقد على أجر هو ابتغاه، طلب منك مبلغ من المال، طلب منك متاعا من الأمتعة، طلب منك طعاما، طلب منك أجرا معينا هو اختاره ومارس عمله بهذا الشرط وانتهى العمل، هل يجوز لك عرفا قانونا في ميزان العدالة أن تعطيه أجرا غير الأجر الذي طلب؟ أبدا، لا القانون يقول بذلك، أي قانون في العالم، ولا المنطق يقول بذلك، ولا العدالة تقول بذلك. يعني لو أنك قلت له بعد أن أنهى عمله دعك من $1,000 تريد أن تأخذها سأعطيك هذا المتاع إنه أبقى وأغنى لك، أبدا لا يجوز، ينبغي أن تعطيه الأجر الذي طلب، الذي طلب. العدالة هكذا تقتضي. نعم. طيب. إذا كان هذا الأمر واضحا، هذا الإنسان الذي عاش في هذه الحياة الدنيا معرضا عن الجنة، مستخفا بها، مستهزئا بها، أو غير مؤمن بها نهائيا، ولكنه فعلا اخترع أعمال إنسانية كهذا الكهرباء، كالهاتف، اخترع أعمال إنسانية مفيدة، ولم يبتغي بها لا الجنة ولا نعيم الله عز وجل ولا شيء، وإنما ابتغى أجرا آخر، نعم، من الأجور التي هي محصورة في دائرة هذه الحياة الدنيا. هل من الظلم أن يعطى الأجر الذي طلب؟ هل من العدالة أن يقال له لا دعك دعك من هذا الأجر الذي طلبته، سأعطيك شيئا آخر كنت تستخف به وكنت لا تؤمن به وكنت تعرض عنه وتلقيه وراءك ظهريا؟ ما يقال هذا الكلام، نعطيه الأجر الذي طلب. نقول لهذا المخترع ماذا تريد؟ نصب تذكاري، يجب أن نقيم له نصب تذكاريا. مال، يجب أن نعطيه المال. الثناء والمدح ينبغي أن نثني عليه وأن نتحدث عن عمله وروعة شأنه ومدى خدمته الجلة للإنسانية، ونصوغ إذا شاء القصائد أيضا في مدحه والثناء عليه. نعم، ينبغي شرعا أن نعطيه الأجر الذي طلب، الشهرة إلى آخر ما هنالك. لكن الجن ما كان يؤمن بها أو كان معرضا عنها، لا يريدها، وإنما يريد كما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم شيئا آخر. إذن العدالة تقتضي أن يعطى الأجر الذي طلب، وأن يحرم ويمنع مما كان يستخف به أو مما كان لا يأبه به أو مما كان لا يؤمن به أيضا بشكل من الأشكال. أليس كذلك أيها الإخوة؟ لكن نعوذ بالله من الحور بعد الكور. وناس أعرفهم تلامذة في الجامعة، وكان أحدهم يجلس مجلس التلميذ الملتزم بأوامر الله المتشبع بعقائد الإسلام، حتى إذا درج من مهد الجامعة وخرج وشم رائحة الآمال والطموحات الدنيوية، وجاء من يهمس في أذنه أنه ليس بينه وبين أن ينال هذه الطموحات إلا أن يطور ويبدل ويغير من معتقده ويعلن رغبته وطموحه في الحداثة وما إلى ذلك، وإذا بأفكاره الإيمانية مسخت. هذا الشيء ابتلينا به في هذا العصر، وهؤلاء يعلمون أنهم على باطل لكنهم يضحون بالحق الذي يعرفونه من أجل أن يكون اعتناقهم للباطل سلما إلى الرغائب والأهواء والشهوات. يا أخي، عمر الزمن قصير، فما بالك بعمر بني آدم؟ والله عمر الإنسان أشبه ببارقة من برق خلب التمع في ليلة ظلماء ثم اختفى. عندما نموت غدا ونلقى الله لا نشك في هذا الذي أقوله لكم. عش 100 سنة أو أقل أو أكثر، عندما تطوى هذه السنوات المئات تعود إليها بالذكرى تجد أنها فعلا كبارقة ليل، انتهى كل شيء. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. لماذا أضحي بالحقيقة في سبيل ما يسيل عليه لعابي؟ دنيا، الدنيا ما قيمتها؟ نعم، ما قيمة هذه؟ لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بجدي ميت فحت منه رائحة النتن، فأمسك بأذنه وقال من يأخذ هذا الجدي أو يشتري؟ فتعجب الصحابة قالوا من يأخذه هذا الميت؟ قالوا للدنيا، والله للدنيا أهون على الله عز وجل من هذا. طيب، أنا أبيع سعادتي الآتية الخالدة الباقية بوهم؟ عجيب. نعم، ثم أعود فأقول ما قلته بالأمس، ما قيمة الناس أمام جزاء الله عز وجل؟ ما قيمة ثناء الناس أمام ثناء الله؟ ما قيمة الأجر الذي ينالني من الناس أمام الأجر الذي يدخره لي الله عز وجل؟ طيب، قاتلت وأصغيت السمع إلى تعليقات الناس على عملي، ف فأطربني ما سمعت، جريء شجاع نعم مغامر إلى آخره، يضحي بحياته في سبيل الله عز وجل، أسكرني هذا المدح وانتشيت بهذا الثناء. وبعدين طيب غدا بعد غد أو عندما وقعت صريعا في معركة القتال سألقى وجه الله، أين يبقى هذا الثناء؟ هل يلاحقني ثناؤهم ليكون شفيعا لي عند الله؟ أبدا. سأجد أمام الإله الذي هو النافع وهو الضار وهو المحيي وهو المميت، بيده كل شيء، بديع السماوات والأرض. وعندما أدرك هذا ينبغي أن نعلم أن الكون أشباح، هي أشباح موجودة، لا نستطيع أن نقول لا يوجد شيء، لا، ليس في الكون إلا الله، هذا غلط، وحدة الوجود لا يقول بها عاقل، لكن المكونات ما هي؟ مجرد أشباح تتدجى. الفعال هو الله، والمحرك هو الله، والنافع هو الله، والبار هو الله، اقرأ اسماء الله الحسنى. نعم. فمن أعرض عن الإله الفاعل المعطي المانع الرازق الواهب إلى آخر ما هنالك من صفات، أعرض عنه وأخذ يتأمل خيرا بعباد الله بالمخلوقين الذين خلقهم من أمثاله، هذا مجنون، ومن ثم هذا جزاؤه، يقال له إنك لم تفعل من أجلي، لا، وإنما فعلت من أجلي أن يقال كذا وكذا، وقد قيل فقد أخذت أجرك. نعم. ثم يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه الباري عز وجل نعمه، يا هذا أعطيتك عمرا، عافية، مالا، أمنا، طمأنينة، إلى آخر النعم، ماذا فعلت بها؟ كيف شكرت نعمي هذه؟ يقول له: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. هذا صنف آخر من الناس فعلا من أمثالنا، يعني قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النقر. هذا الصمت، أنا واحد منهم. نعم. لو أنني جلست في هذا المجلس وانتشيت لهذا الذي أراه أمامي، وعدت وأنا فرح مرح بثناء الناس علي وبمدحهم لي، فأنا أصبحت واحدا من هؤلاء الناس، وينبغي أن أنتظر هذا المصير ذاته، لا شك في هذا ولا ريب، والأمر في شيء من المشقة، ولكنه يسير على من يسره الله عليه. الإنسان ورثت فيه غرائز ابتلاه الله عز وجل بها، يحب الثناء ويطرب لمديح الناس، ويكره نقيض ذلك، يكره أن ينتقص، أن يتحدث عنه الناس بسوء، جاهل هو، لا يفقه، وكذا كذا إلى آخره. لكن هذه الحالة أو هذه الغرائز متى يتحرر الإنسان منها؟ بشيئين أيها الإخوة: بالإكثار من ذكر الله، وأعني بذكر الله التذكر، بالإكثار من أن تتذكر ربوبية الله لك وعبوديتك له، بالوسائل، تكثر من قراءة القرآن بتدبر، تكثر من الاستغفار لا سيما في الأسحار، تكثر من التسبيح، تكثر من التهليل، تكثر من لا إله إلا الله، هذه الكلمة تعصم الإنسان، لا إله إلا الله، من كل أنواع الشرك الخفي. الوسيلة الثانية هي تنامي محبة الله عز وجل بين جوانحك، وذكر الله يحقق لك هذا. إذا تنامت محبة الله في قلبك، ولا تتنامى محبة الله في القلب إلا ويتنامى معها تعظيم الله عز وجل أيضا في القلب، في هذه الحالة الناس يضمرون، قيمة الناس تضمر تضمر تضمر حتى كأنهم لا شيء. نعم، حتى كأنهم لا شيء. فأنت لا تقيم لا لمدحهم وزنا، ولا تبالي بقطعهم بشكل من الأشكال إطلاقا، لا يعني استخفافا بالناس، ولكن لأنك رأيت أن الفعال واحد، والذي يفيدك ويعطيك ويحميك أو يضرك واحد لا ثانية له، إذن الناس لا قيمة لهم بشكل من الأشكال. هذا المعنى سهل أن يتحقق، لكن بشرط أن يأخذ الإنسان نفسه بالإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، ومن ثم تتنامى محبة الله عز وجل بين جوانحه، عندئذ يدع الفاني ويتجه إلى الباقي. لأنك إذا أحببت شيئا توجهت بكل أعمالك من أجله. إذا أحب التلميذ أستاذه يتجمل له ويظهر علمه ويظهر اهتمامه وجده ودراسته من أجل أن يسمع ثناء أستاذه يعني. وأنا أعلم أن تلاميذة يحبون أساتذتهم حب العشق، تجد أنهم دائما يمارسون كل الأعمال التي يتحببون بها إلى هذا الأستاذ. طيب، فما بالك بمن كان قلبه وعاء لحب الباري عز وجل، لحب الله سبحانه وتعالى، دائما كان يربط النعم بالمنعم، دائما يربط النعم بالمنعم، يتذكر الباري بنعمه بآلائه، فتنامت محبة الله عز وجل بين جوانحه. في هذه الحالة معقول أن يصلي من أجل الناس تثني عليه، أن يذهب يقاتل من أجل أن يثني الناس عليه، أن يتعلم العلم من أجل أن يثني الناس عليه، من أجل أن يأخذ شهادة وينال بها طعام وشراب؟ نعم، مستحيل مستحيل. يجد نفسه في هذه الحالة قميئا ذليلا تافيا إن هو فعل ذلك. يتعلم العلم ويعلمه، ولا هم له إلا أن يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يبالي سواء رفعه العلم إلى الأعلى أو هبط به إلى الأدنى، المهم أن يكون الله راضيا عنه. نعم، ويرحم الله والدي. قلت لكم مرة عندما أخذ بيدي إلى أول معهد شرعي وكنت ناهزت البلوغ آنذاك، قال لي: اعلم يا بني، هكذا قال، أنني لو علمت أن الوصول إلى الله عز وجل يكمن في كسح القمامة لجعلت منك زبالا، ولكني نظرت فرأيت أن سبيل الوصول إلى الله العلم، لذا سلكتك في هذا الطريق، وأريد أن تعاهدني على أن لا تجعل العلم مطية لشهادة، وأن لا تجعل العلم مطية لمال، ولا مطية لشهرة، ولا مطية لأي مغنم مادي مالي، وإنما تسير في هذا الذي أدخلك فيه لبلوغ مرضاة الله عز وجل. هذا كلام إنسان غابت عن بصره وبصيرته شؤون الناس كلياتها. نعم، لا يمكن أخلص الإنسان من الرياء نهائيا إلا، وهذا سهل، رجع إلى المنطق، الناس ما يفيدوك شيء، إن أفادك إنسانا شيئا فبه إلهاما من الله يفيدك، وإن ضرك زيد من الناس فبه إلهام من الله عز وجل يضرك. نعم، ماذا نصح سيدنا رسول الله سيدنا عبد الله بن عباس وقد أردفه وراءه؟ قال: يا غلام، إني أعلمك كلمات. كان طفلا، كان يعني صغيرا آنذاك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من وعى هذا الكلام أصبح الناس كما قال سيدنا أبو بكر، يعني لن يبلغ أحدكم ذروة الإيمان إلا إذا نظر إلى الناس كأنهم كالأباعر، يعني كالجمال، وعاد إلى نفسه فرآها في جنب الله أصغر صاغر. يعني ما يعتقر الناس، لا، يرى أن الناس عبارة عن حيوانات تفيض بها رحاب هذه الأرض، ويعود إلى نفسه فيجد أصغر منهم جميعا وكلهم خير منه. لكن كيف يصل إلى هذه الحالة عندما يعلم أن النافع واحد هو الله، وأن الضار هو الله سبحانه وتعالى؟ نحن عندما نقف أمام قصة سيدنا إبراهيم في كتاب الله عز وجل يخيل إلينا أنه هذا شأن، يعني إنسان وصل إلى ذروة المثالية، وأن لنا أن نبلغ هذه الذروة. لا أيها الإخوة، لا أبدا. نعم، لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل. حقيقة، نعم، عندما جاء بسيدنا إبراهيم يلقى به في النار. الواقع المنطق سيدنا إبراهيم هو المنطق الذي ينبغي أن يهيمن على كل واحد منا، أبدا كل واحد منا هكذا، لكن نحن مسجونون في سجن من غرائزنا أهوائنا. نعم. طيب، جاءه سيدنا جبريل فقال لو أليست لك حاجة، أنا مفوض، أنا يعني انظر ماذا تريد، أستطيع أن أفعل. قال أليست لك حاجة؟ قال أما إليك فلا. انظروا إلى التوحيد، أما إليك فلا. خب، هذه وحدة الشهود، لا سيدنا جبريل ولا غير سيدنا جبريل، هو أمام الواحد الأحد، أمام الله. أما إليك فلا. من أنت؟ من أنت؟ أنت مثلي، إن أردت أن تفعل شيئا فبقوة الله ستفعل. قال فسأل ربك. طيب، يعني فهم علي، سأل الإله اللي أنت تعتمد. قال حسبي الله ونعم الوكيل. نعم، أمري بيدي، أنا مفوض أمري له. أنا أعتقد أن كل منا ينبغي أن يكون على هذا الغرار. وما قص ربنا هذه القصة على مسامعنا إلا لنتخذ سبيلا إلى الله. نعم، على هذا المنوال. نعم، نتعامل مع الأسباب، نتعامل معها تنفيذا لأوامر الله عز وجل، ولكننا لا نقيم للأسباب وزنا بشكل من الأشكال. ثم يقول ورجل وسع الله عليه، هذا الصنف الثالث، وأعطاه من أصناف المال فأوتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك، بنيت المدارس، المساجد، وأعطيت المساكين والفقراء والأرامل والمشاريع الخيرية، وأعطيت المجاهدين كل شيء. طيب، قال كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل. نعم، ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. الناقد بصير أيها الإخوة، كما يقول الحسن البصري، انظر وأنت تفعل، عد إلى قلبك. الناقد ليس رجلا مثلك، الناقد ليس قضاء، ليس رئيس جمهورية، الناقد ليس شرطيا، الناقد رب هؤلاء جميعا. الناقد بصير، يرى قلبك عندما تسير، تتحرك، تذهب، تأتي، عد إلى قلبك. لمن تفعل هذا؟ من هو الذي تخصه بهذا الأمر؟ من هو الذي تخصه بهذا الشأن؟ عندئذ تستطيع أن تعود بالجواب الحقيقي إلى كيانك. فإن رأيت أنك تمزج رضا الناس برضا الله، إن رأيت أنك تمزج الفوائد التي قد تأتيك من الناس بالفائدة التي قد تأتيك من الله، فاعلم أنك من سيرك على الله إلى سيرك إلى الله على خطر، واعلم أنك على شفا جروف. طهر قلبك من الند، طهر قلبك من الشريك، طهر قلبك ممن تجعلهم أندادا مع محبة الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. نعم، هذه يعني خطورة الرياء، وهذا هو الدواء الذي ينجينا إن شاء الله من الرياء. ويعني أولا وآخرا صدق الالتجاء إلى الله هو الدواء الناجع، صدق الالتجاء إلى الله. فلنلتجئ إلى الله في ختام درسنا هذا. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان. اللهم لك الحمد حمد عبد آمن بذل عبوديته لك، وآمن بربوبيتك له، وآمن بأنك الرب الواحد الذي لا رب له سواه، آمن بأنك الملجأ الأحد الذي لا ملجأ له سواه. اللهم إنا جئنا إليك لائذين ببابك، ملتجئين إلى رحمتك وجودك، والتصقنا بأعتاب كرمك، ودخلنا في ساحة فضلك وإحسانك. نسألك اللهم في هذه الليلة الغراء أن تصلي أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه، وأن تسلم عليه تسليما صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم إنا لا نملك عملا صالحا نتقرب به إليك، ولكننا نملك ذل عبوديتنا لك، ونملك توحيدنا لك، ونملك حسن ظننا بك. فنسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام بإيماننا بذاتك العلية وبتوحيدنا لذاتك، ونسألك اللهم بثقتنا بحكمتك وبحسن ظننا بك ألا ترد أكفنا الساعة عن بابك خائبة يا رب العالمين. مولانا أنت أنيسنا في الوحشة، وأنت أملنا عند اليأس، وأنت عوضنا عن كل مصيبة. لا تبعدنا عن جنى رحمتك، أذقنا برد إحسانك ولطفك يا رب العالمين. اللهم إنا عبيدك، سواء استجبت دعاءنا أو لم تستجب لن نبرح بابك، سنظل ملازمين أعتاب كرمك وجودك. ليس لنا رب سواك، نفر منك إليك، أنت مولانا وخالقنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إننا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، ونسألك بأسرار كتابك المنزل على نبيك المرسل أن تنصر عبادك المسلمين المظلومين المضطهدين في فلسطين وفي بغداد وفي مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بغيرتك على قرآنك، ونسألك بغيرتك على الدين الذي شرفتنا به يا رب العالمين، أن تنطهر بلاد الإسلام من الطغاة والطغيان يا رب العالمين. اللهم إنك أنت القائل وكان حقا علينا نصر المؤمنين. نسألك اللهم بإيماننا بكتابك بكلامك هذا، ونسألك اللهم بغيرتك على دينك وكتابك المنزل على رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، أن تنصر عبادك المظلومين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم إنا نسألك اللهم أن تطهر أرضنا الإسلامية من دنس الطغاة يا رب العالمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم الطغاة الذين أعلنوا الحرب على إسلامك وقرآنك. اللهم أهلكهم بددا، اللهم لا تبق منهم أحدا يا رب العالمين، وأصلح اللهم حال المسلمين، انصرهم على أنفسهم حتى تنصرهم على عدوهم يا رب العالمين. اللهم وجه قلوب قادة المسلمين إلى ما يرضيك، اللهم وجه قلوب قادة المسلمين إلى ما يرضيك، اللهم وجه قلوب قادة المسلمين إلى ما يرضيك، اللهم أوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه، واجمع اللهم كلمة المسلمين على صراطك القويم، يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب بإذن علام الغيوب، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين.